السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب الأيمان، قال: فصل. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الله عز وجل كفارة اليمين في سورة المائدة في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من أجوده، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه 3 على التخيير، أنت مخير إذا اضطررت إلى نقض اليمين والحنث فيها، مخير في الكفارة بين 3 أمور: إما أن تطعم 10 مساكين مما تطعمه أهلك، أو كسوتهم بما يكفيهم في الصلاة، أو تحرير رقبة مؤمنة، يعني اعتاق عبد أو أمة. هذه على التخيير، ما تيسر منها افعله ولا حرج عليك، ولا يجوز أن تخرج القيمة بدل الإطعام، لأن الله ذكر عز وجل الإطعام فلا بد منه، وكل شيء ذكر فيها الإطعام يجب أن يكون كذلك. لا تذهب وتخرج القيمة وتقول الفقير يتصرف، افعل كما أمرك الله عز وجل. فإذا لم تستطع الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإن الرابعة على الترتيب: فمن لم يجد، يعني ما وجد لا إطعام ولا كسوة ولا عتق، فصيام 3 أيام. في سورة المائدة وفي هذه القراءة ليس فيها متتابعة، ولذا رجح العلماء كثير منهم أن الصيام مخير الإنسان بين التتابع وغيرها، المهم أن تصوم 3 أيام. أما المؤلف رحمه الله فإنه قال متتابعة، أخذا بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه. إذن فالله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم. قال العلماء: احفظوها بالكفارة إذا اضطررتم إلى نقضها، أو احفظوها من كثرة الحلف، أو احفظوها من النقض والحنث فيها تعظيما لله ولأسمائه وصفاته. فلا تتساهل بنقض اليمين من أجل أمر ليس ضروري، وأنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. إذا كان نقض اليمين والكفار عنها أفضل وأعظم فائدة فنعم، وإلا فلا، لأن الله عز وجل قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لئلا تبروا يعني. نعم. قال: من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. نعم، إذا حلفت أيمانا متعددة وكان على شيء واحد ثم لم تكفر لليمين الأولى أو الثانية شمعت أيمان عليك كثيرة، ولكنها على شيء واحد، والله لن أفعل كذا، ويوم ثاني والله لن أفعل كذا، وهكذا كررت اليمين على شيء واحد فكفارة واحدة. أما إذا كانت الأشياء متعددة، والله لن أفعل كذا، والله لن أذهب إلى فلان، والله لن أعطي فلان، والله لن أشتري كذا، والله لن أبيع كذا، فهذه أيمان متعددة ومختلفة، فكل واحدة لو نقضتها فعليها كفارة خاصة. كذلك من باب الأولى إذا كانت الأعمال متنوعة كالظهار مثلا والحلف باليمين، الحلف بالله مثلا، فهذه لا شك أنها مختلفة حكما ومعنى، فإذا لكل واحدة كفارتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. قال: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. يعني إذا حلفت على شيء ثم شككت في قصدك وفي وجوب الكفارة، هل أنت حلفت على كذا، هل يلزمك كذا أو شيء آخر، فإنك ما دام عندك شك ارجع إلى نيتك لما نويت اليمين على أي شيء نويت، حينما تقول: والله لن أنام تحت سقف، ثم ذهبت إلى الصحراء ونمت تحت السماء، فاللفظ يحتمل أن المراد بالسقف كل شيء يشمله المعنى، فالله عز وجل ذكر أن السماء سقف، السقف المرفوع، وكذلك في آيات أخرى. فإذا إذا نمت تحت السماء فقد نمت تحت سقف، فعليك أن تكفر. كذلك لو قلت: والله لن أنام على فراش لين، ثم ذهبت إلى الصحراء ونمت على الرمال اللينة، هناك كما تعلمون رمال هي ألين من الفرش، فإذا نمت عليها فقد اتخذتها فراشا وهي لينة، إذن هو فراش لين، والأرض فرشناها، والآيات الأخرى تدل على أن الأرض فراش والسماء سقف، سقفا مرفوع. إذن عليك الكفارة، لأن الحكم أو المعنى يحتمل. إذا قلت لن أنام على فراش لين، أو لن أنام على تحت سقف، فمجرد ما تنام على رمل لين، كثيب من الرمل اللين، فقد حنثت في يمينك وعليك الكفارة. أما لو نمت على مكان خشن كالحصبة مثلا أو حصير قاسي فأنت على يمينك. نعم. قال: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. نعم، إذا احتملها اللفظ، لكن إذا لم احتملها اللفظ فإن الكفارة لا تلزمك. مثل لو قلت: والله لن أشتري خبزا، ثم ذهبت، لو قلت: والله لن أكلم فلانا، أو لن أدخل بيت فلان، فإذا قلت: والله لن أشتري خبز مثلا، ثم ذهبت وكلمت رجل هذا سواء خباز أو غيره، فهل يمكن أن نفسر يمينك الذي حلفت على أن لا تشتري خبز هو بتكريمك لفلان؟ لا، لأن اللفظ لا يحتمله، ليس بينها علاقة بين كونك تشتري خبز أو تكلم فلان، ما له علاقة فيه. كذلك لو قلت: والله لن أكلم امرأة فلان، ثم كلمت امرأة أخرى، فأنت على يمينك، لأنك ما كلمت امرأة فلان، ما قلت أنت: والله لن أكلم امرأة، حتى يشمل أي امرأة. المهم إذا كان يحتمل اللفظ، يعني أن النية يرجع إليها في اليمين إذا كان يحتمله اللفظ، مثل ما مثلنا في السماء والأرض، أن الأرض تعتبر فراش والسماء تعتبر سقف، فلو حلفت أنك لا تنام على فراش لين أو تحت سقف فقد حنثت بيمينك. أما إذا قلت: والله لن أشتري خبزا، ثم كلمت فلان، ما كونك كلمت الخباز واشتري الخبز ما له علاقة، لأنك حلفت أن لا تكلم فلان وفلان لم تكلم، فأنت على يمينك. ولو عكست كذلك، لو قلت: والله لأشترين خبز، ثم لم تشتري، أو لن أشتري سيارة، لن أركب بهذه السيارة، ثم ركبت سيارة أخرى، فلا حنث عليك ولا كفارة. نعم. قال: فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. نعم، يا لو قلت: أنا والله ما أدري شو نويت، أنا حلفت في حالة لكن ما أدري شو نويت، تقول: إيش السبب الذي هيجك ودفعك إلى أن تحلف؟ أنا السبب، أنا قلت: والله لن أكلم ابني. طيب، نسألك: لماذا حلفت أنك لم تكلم ابنك؟ ما هو السبب الذي هيجك ودفعك إلى أن تحلف؟ قلت: لأن فلان جاء إلي وقال: ابنك يمشي مع شلة غير طيبة، ناس أشرار، فقلت: حينما قال لهذا الكلام غضبت وقلت والله لن أكلم ابني، هذا الذي هيجني. فجاء إليك إنسان وقال لماذا لم تكلم ابنك؟ قلت لأنه يمشي مع شلة غير طيبة كما أخبرت. فقال لا والله إني لأعرف أن الشلة الذين يمشي معهم ابنك أنهم قوم صالحون وطلبة علم وأخيار، لكن الذي أخبرك هو بنفسه شريرا فهو يعد الأخيار أشرار، فاعتبرهم أشرار بالنسبة له. أما ابنك فعندي يقينا وشهادة حق أنه لا يمشي إلا مع ناس الأخيار. أو أيضا تقول نعم كانوا شرارا لكن الله هداهم ورجعوا واستقاموا فهم أخيار ويعتبرون من أفضل الناس، إذن لك حق أن ترجع وتكلم ابنك ولا كفارة عليك، لأنك إنما حلفت على أن لا تكلم ابنك بسبب ما ذكر لك، هذا الذي هيجك وجعلك تحلف على أن لا تكلم ابنك. أما لو كلمته وهو يمشي مع أشرار فعليك الكفار. نعم. قال فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. يعني لو ما صار عندك نية معينة، ما عندك نية تذكر لماذا حلفت، وأيضا ما تذكر سببا هيجك ودفعك إلى أن تحلف، فماذا نفعل إذن وقد جئت تسأل عن يمينك؟ نقول نرجع إلى التعيين. التعيين هو ذكر الشيء بعينه. قلت مثلا والله لن ألبس هذا القميص، أشرت إليه بعينه، ثم قطعته وجعلته عمامة وسروال وأشياء أخرى، ما لبست القميص على كفيته، ثم لبستها فتأتي وتسأل تقول أنا حلفت إني ما ألبس القميص لكني قطعته وجعلته كذا وكذا، فنقول لك هل أنت أردت أنك ما تلبس القميص بعينه، أو أنك أطلقت فقط؟ فإذا كنت حلفت على أنك ما تلبس القميص على هيئته وصفته فأنت لا كفارة عليك ما دام أنك قطعته إلى أشياء أخرى. أما إذا كنت تقصد عينه يعني قماشه فعليك الكفارة، لأنه كونك حولته إلى سراويل وإلى عمائم ما نقل يمينك، يمينك باقي لبست القميص. مثل لو قلت والله لن أكلم هذا الصبي ثم كبر الصبي وصار شيخا فكلمته، هل تحنث تقول لك أنا حلفت يوم كامل هذا الرجل صبي حلفت إني ما أكلمه والآن هو رجل كبير كلمته، فهل علي كفارة؟ نقول ارجع إلى تعيين يمينك. هل أنت قصدت أني لا أكلمه بعينه أو لا أكلمه على هيئته وهو صبي؟ فإذا كنت تقصد أنك ما تكلمه يوم كان صبي والآن كبر خلاص لا شيء عليه، وإذا كنت لا تقول أنا لا أكلمه بعينه هذا الإنسان مهما كان إن شاء الله كبير أو صغير، نقول إذن كلمته عليك الكفار. ومثل لو قلت والله لن أكلم زوجة فلان أو أم فلان أو فلان بعينه، المهم أن قلت والله لن أكلم زوجة فلان مثلا، ثم طلقها فلان وكلمتها، فهل عليك كفارة أم لا؟ نقول إذا كنت قصدت أنك ما تكلمها وهي زوجة فلان، أما إذا فارقته فلا تقصد ذلك فلا كفارة عليك. أما إذا كنت تقصد عينها، يعني ما أكلم هذه المرأة لكني عينتها بزوجة فلان، لكني أنا أقصد لا أكلمها أبدا، فلو كلمتها عليك الكفارة مثل ما قلنا في حالة الصبي حينما كبر. إذا كنت تقصد أنك ما تكلمها أبدا فهو معنى أنك قصدت أنك لا تكلمه بعينه، أما إذا كان على هيئته فقط ما تكلمه وهو صغير فلا كفارة عليك. نعم. قال: فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، فإذا حلف لا لبس هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو زوجة فلان هذه، أو صديقة فلانا، أو مملوكة سعيدا، فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه، ثم أكل حنث في الكل. نعم، هذا إذا كان أنه قصد أنه لا يفعل هذا الشيء بعينه، لا يكلم فلان، لا يلبس الشيء هذا، لا يأكل من لحم هذا الحمل، الحمل يعني الخروف الصغير، فإذا كان أنك قصدت أنك ما تفعل هذا الشيء تخصه بعينه فلا عبرة في كونه تغير من كونه كبر أو صغر أو صارت فلانة ليست زوجة فلان، لأنك تقصد أنك ما تفعل هذا بشيء بعينه تخصه. لا، حلفت أنك ما تأكل ما تشرب هذا اللبن، ثم وضع اللبن مع طعام مخلوط، خلطه مع طبخ مع طعام، فإذا كان أنك تقصد أني ما أشربه ما دام لبن منفرد فلا كفارة عليك. أما إذا كان تقصد فقط أنك نفس اللبن ما تطعمه فعليك الكفارة، فلا فرق بينك تشربه أو تأكله مع طعام مطبوخ. نعم. أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو كذلك، مثلا لو قلت والله لا أكل هذا الرطب ثم هذا الرطب تحول إلى تمر أو تحول إلى دبس أو إلى خل، فإذا كنت أنك تقصد عين هذه المادة أنك ما تطعمها فلا فرق بين كون دبس أو تمر أو رطب، لا يجوز أن تأكله إلا أن تكفر. أما إذا كنت تقصد أنه ما دام على هذه الحالة فأنا ما آكله، فإذا تحول إلى تمر ما يضر، لو أكلته لا كفارة عليه. إذا كنت تقصد تقول أنا ما دام تمر ما دام رطب ما آكله، إذا تحول إلى تمر أكلته ما في شيء. نعم، يعني على حسب قصد الإنسان، هل عين هذا الشيء بعينه أو على صفته فقط في الحالة التي هو فيها والظرف الذي هو فيه. نعم. أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه، ثم أكل حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. نعم، هذا يعني إذا كان قصدت أنه ما دام على هذه الصفة لا أكله ما عليك يمين، أما إذا كنت تقصد أنك ما تطعمه فلا فرق بينك تشربه أو تحول إلى جبن وأكلته أو خلطته مع طعام، عليك الكفارة لأنك ما قصدت أنك ما تأكله أو ما تشربه ما دام على صفته، بل بعينه وذاته أنه ما يدخل جوفك. ومثل هذا لو قلت والله لن أطأ زوجتي ثم وطأت قدم زوجتك بقدمك، هذا ما عليك يمين، لأن العرف والمعنى ينصرف إلى الجماع. لكن لو قلت والله لا أطأ دار فلان ثم دخلتها نقضت يمينك، لأن وطئك لدار فلان معناه وضع رجلك على ترابها. فعلى هذا تلزمك الكفارة. فرق بين كونك حلفت ألا تطأ زوجتك ثم وطأت رجلها برجلك، أنت على يمينك ما وطأتها، لأن المعروف أن المعنى ينصرف حينما تقول هذا الكلام إلى ما تزوجت الزوجة من أجله. أما كونك تضع رجلها برجلك هذا يبقي يمينك كما هي. وأما إذا قلت والله لا أطع دار فلان، فحينما تضع قدمك على أرضها فقد وطعته وعليك الكفارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. إذا يعني عدمت النية والتعيين والسبب نرجع إلى ما يتناوله الحكم، إما شرعي وإما عرفي وإما الثالث حقيقي وإما حقيقي. نعم. نعم. الشرعي مثل لو قلت والله لن أعقد نكاحا ثم عقدت نكاحا فاسد، يعني ناقصة حدا شروطه، فإنه شرعا لا يعتبر نكاح، لا يعتبر نكاح، فإذا أنت على يمينك ما عقدت نكاح. مثل لو قلت والله لا أعقد بيعا ثم بعت خمرا، فأنت على يمينك، لأن بيع الخمر حرام وعقده فاسد فلا يعتبر، فليس عليك كفارة، أنت ما زلت على يمينك، لأن البيع الفاسد لا يعتبر صحيح، أو بعت بيع الربوي كذلك. هذا لأن الشرع له معناه ومقصده، فحينما تقول والله لن أبيع بيعا فاسد ثم بعت بيعا ناقصة إحدى شروطه فقد بعت بيعا فاسد، لكن إذا بعت بيعا صحيح متكامل الشروط فأنت على يمينك. هذا من حيث الشرع. وأما من حيث الحقيقة أو المجاز، لو قلت والله لن آكل لحما فأكلت كبد أو كرش أو شحم، فهل انتقض يمينك؟ حقيقة في اللغة هل يعتبر الشحم لحما؟ لا. إذن أنت حلفتك ما تأكل لحم، واللحم معروف، لو تيجي للجزار تقول أعطيني لحم ما أعطاك كرش ولا أعطاك كبد، فإذا أنت على يمينك ما دام أنك ما أكلت لحما من اللحم المعتبر، فهذا الحقيقة. إيش الثالث؟ عرفي. نعم، العرفي يعني ما تعارف الناس عليه، قد يكون هناك الفاظ مشتبهة، بعض الناس له فيها تعبير والناس الآخرين يعبرونها تعبير، واللغة العربية لها تعبير فيها. فمثلا لو قلت والله لن أذبح شاة، من حيث اللغة العربية لو تذبح أي واحدة من الغنم، من الضان أو من المعز، فقد ذبحت شاة. مثل ما يجي في مثلا الفدية، من فعل كذا فعليه شاة، ذبحت عنز وذبحت كبش، من الضان كله سوا هو شاة، هذا من حيث اللغة العربية. لكن عرفنا إذا قلت أنا أريد أن أشتري شاة، ما تشتري إلا من الضان، هي الذي نتعارف عليها نحن أنها تسمى شاة أو نعجة. كذلك لو قلت بشتري نعجة واشتريت عنز، قلنا لا غلط، أنا ما أرسلتك تشتري لي عنز، أنا قلتك نعجة، النعجة معروفة عندنا أنها الضان. أو قلت لك مثلا اذهب واشتري لي كبشا، فأتيتني بتيس، هذا غلط، أنا ما طلبت منك تيس، أنا طلبت منك كبش، والكبش هو ذكر الضأ. هذا من حيث الحقيقة والمجاز والعرف، يعني حسب ما تعارف الناس عليه. فإذا كان أنك أنت بنفسك لما قلت والله لن أذبح شاة، قصدك أي ذبيحة، فهذا على حسب قصدك ونيتك. لكن تقول أنا ما عين شيء، أنا أقول ما أذبح شاة، فعلى حسب عرفنا لو ذبحت عنزا نقول يمينك لم تتم، أنت حلفت لنا أنك تذبح لنا شاة، فالشاة عندنا أو النعجة هي الضأ. هذه على كل حال الأمثلة من باب التقريب، فيما لو الإنسان حلف يمين وأطلق، قد يكون في حالة غضب وقد يكون في حالة عجلة، ثم التبس عليه الأمر، هل لو فعل كذا تنتقض يمينه عليه الكفار أم لا، هذه الأشياء نرجع لها، نقول ماذا قلت، ثم ماذا نويت، ثم هل عينت من نفسك نفس الشيء هذا أو ما يعنيها العرف المتعارف عليه عند الناس، أو ما تخصه اللغة العربية، أو ما يراد به شرعا. هذا على حسب الواقع. نعم. قال: فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. نعم، يعني لأنه لأن العقد صحيح، البيع صحيح، الذي يقره الشرع هو الذي هو المتكامل بشروطه والخالي من الموانع. فإذا بعت بيعا فاسد فيمينك على ما هي، أنت حلفت أنك ما تبيع، فكونك بعت بيعا فاسد لا يعتبر بيع، لا يعتبر بيع لأنه يعني فاسد. نعم. وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، كإن حلف لا يبيع الخمر أو الحر، حنث بصورة العقد. نعم، إذا كان إن قصدت أنك ما تبيع شيئا لا يصح بيعه ثم بعت خمرا فمعنى أنك نقضت يمينك. نعم. أو بعت ربوي، يعني بعت بيعا ربويا كذلك، لأن الربا غير البيع. نعم. أو الحر، أو الحر مثلا قلت والله لن أبيع حر، لن أبيع حرا، فإذا بعت حر، إنسان حر بعته انتقض يمينك، أما إذا بعت عبدا مملوك فأنت على يمينك. نعم. حنث بصورة العقد. نعم، على صورة العقد، يعني على حسب ما نويت في كلامك. إذا قلت والله لن أبيع بيعا يخالف الشرع ثم بعت خمرا أو بعت حرا، هذا يخالف الشرع، إذن نقضت يمينك. نعم. قال: الحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث، وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به. يعني أنك لو قلت والله لن آكل أدما، فهذه الكلمة تشمل جميع ما يتخذه الناس أدما، حتى الملح. بعض الناس يأتي بخبز ليس فيه ملح فيغمسه بالملح يجعله أدما، أو زيتا أو دبسا أو عسلا، كل هذه أدم، كل ما يصطبغ به فإنه يتسمى أدم. فتنتقض يمينك ويلزمك الكفارة إذا أكلت أي نوع مما جرت به العادة أنه يتخذ أدما. نعم. وزيتون ونحو كل ما يصطبغ به. ما يصطبغ به يعني الذي تغمسه، تغمس فيه الخبز من أجل تأكله، ملح ولا دبس ولا سمن ولا زيت ولا أو زيتون أو جبن إلى. نعم. ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث. نعم، قلت والله لن ألبس شيئا، كلمة شيء هذه تشمل كل ما يلبس من ثياب، من غترة، من درع، من نعال، من طاقية، من عمامة، لأنك ضيقت على نفسك قلت والله لن ألبس شيئا، يعني أي شيء، مثل قول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء، لا حجر ولا شجر ولا طاغوت ولا حي ولا ميت ولا نبي ولا ولي، أي شيء، لا تشرك بالله شيئا. فكذلك إذا قلت والله لن ألبس شيئا أو قلت والله لن آكل شيئا، فأكلت حبة من مثلا ما يسمى فصفص أو الحمص أو غيره وحدة، نقف يمينك لأنك أكلت شيء اسمه شيء. فإذا تكلمت بهذه الكلمة فحجرت أنا نفسك، والله لن أركب شيئا، فركبت حمار أو ركبت سيارة أو طائرة أو قطار أو سيكل، كل شيء ينتقض يمينك. نعم. وانحنف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان. كذا والله لن أكلم اليوم إنسيا أو إنسانا، أي إنسان كلمته صغير أو كبير، مسلم أو كافر، حر أو عبد، انتقض يمينك، لأنك ما خصصت، ما قلت امرأة أو مسلم أو صغير أو كبير، قلت والله لن أكلم اليوم إنسانا، مريت عليه قلت السلام عليكم، عليكم السلام، يقول نقضت يمينك، تكلمت إنسان. نعم. ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. لو قلت أنا اليوم سأذهب إلى المسجد ولن أفعل شيئا، خلاص اليوم أنا معتكف في المسجد ولن أفعل شيء، فوكلت إنسان يطالب لك بمعاملة أو يبني لك جدارا أو يشتري لك شيء، فقد حنثت بيمينك. لماذا؟ لأن الوكيل ما صنع شيء من تلقاء نفسه، فعله بأمرك فأنت الذي فعلت. فإذا قيل الملك بنى الحرم، بنى المسجد الحرام، هل هو باشره بنفسه؟ لا، اللي باشره العمال والشركة والناس الذين وكلوا بالعمرة، لكن الذي أمر ببنائه الملك. فإذا قلت والله لن أفعل شيء ثم وكلت إنسان يفعل لك شيء، فأنت الذي فعلته، يعني ما فعله لي بأمرك، إلا أن تقصد بيمينك أنك لا تباشره بنفسك. إذا نويت هذا عندك يقين أنك تقصد في يمينك أنك ما تباشره بنفسك، قلت أنا بنفسي لن أفعل هذا الشيء، لن أفعل اليوم شيء، لن أطالب بمعاملة، لم أشتري شيء. فإذا كان قصدك أنك أنت ما تشتري ووكلت من يشتري ما في بأس، أما إذا أطلقت قلت والله لن أشتري شيئا ثم وكلت إنسان يشتري فعليك الكفار، لأنه ما شرى إلا بأمرك وأنت الذي فعلت. انتهى الباب؟ ما زال في كثير باقي العرفي، هناك أسئلة. في أسئلة؟ نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أريد أن أذكر أخواني إن كان أني لم آتي غدا للدرس، فموعدنا إن شاء الله يوم الأحد، هذا إذا لم آتي غدا إن شاء الله، فموعدنا يوم الأحد إن شاء الله ليلة الاثنين، نسأل الله التوفيق للجميع. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله بقولكم، صلى الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: كنت ضيفا عند رجل وحلفت ألا يعمل لي طعام معين، ولكنه فعل هذا الطعام وأكلت من ذلك، فما حكم ذلك وهل علي شيء؟ عليك الكفارة، أنك حلفت أنه ما يعمل لك وعمله وأكلت منه، فعليك الكفارة، كفارة يمين. قل السؤال: ما المراد بالحمل؟ الحمل هو الخروف الصغير، أنا قلت هذا الكلام، إذا كبر صار كبش، لكن ما دام صغير يسمى حمل، وهذا من الظأن خاصة، وأما من المعز يسمى جدي إذا صار تيس صغير. نعم. وما الفرق بين الرطب والتمر؟ ما شاء الله، كيف ما تعرف الرطب من التمر؟ الرطب الذي ما زال رطبا وقد يكون فيه شيء من البسر، يصير طرف التمرة طرفها رطب وآخرها بسر ما زال، هذا يسمى رطب. وأما التمر اليابس الذي خلاص يعني قد جف، ولذلك في الحديث أو يعني في استحباب الإفطار يستحب أن يفطر على رطب، فإن لم يوجد فعلى تمر. الإنسان إذا صار عنده بستان ويريد أن يزكي تقدر الزكاة ما إذا صار ما دام رطب، يأتي الخراصون يخرصون النخل وهو رطب توه، يعني من أول ما بدأ، من أول ما بدأت به العينة أنه بدأ يكون رطب تقدر الزكاة، لكن لا تخرج الزكاة حتى يكون تمرا، إذا جذيته يصير تمر يابس ليس رطب.